إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام خلفائه الراشدين والصالحين والعلماء العاملين ثواب الفاتحة. في شرح من الشروح الله كلمات لم يفهم. هو يقول هذا عن نفسه، قال ما فهم، ماذا أصنع؟ قال لما نزلت إلى مصر ذهبت إلى مقام العالم الذي ألف الكتاب، ذهب إلى المقام، قال وجلست عنده واستلهمت الله تبارك وتعالى وأنا عند صاحب الكلام، قال فقرأت ففهمت وعلمت أن الله تبارك وتعالى يفيض على العلماء الأموال فيضا يشعر به الأحياء الذين هم في كنف الأموات. هذا دليل على أنهم ما خرجوا من الدنيا ليكونوا أموالا إلا في رأي العين، وهم أحياء عند ربهم يرزقون لأنهم شهداء. والشيخ خرج على هذا الحال حينما علمت بوفاته، أصابتني الحزن ثم فرحت، قلت نعم نعمة الشهادة، الله عز وجل حلاه بالعلم في حياته وكرمه بالشهادة عند وفاته، فخرج من دنياه إلى ربه تبارك وتعالى على حد قوله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموالا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين ما آتاهم الله من فضله. إذن هو عند ربه الآن وهو حي عند مولاه ويرزق عند مولاه ويكرم بهذا التكريم عند مولاه إلى يوم القيامة، نلقاه هناك تحت لواء سيد النبيين والمرسلين ونحن معه إلى جنة النعيم. قلت الرجل عاش لله وأماته الله مكرما ليعيش عند مولاه، وأما هؤلاء الذين سطر عليه بالقتل فهؤلاء مآلهم معلوم وهم إلى جهنم داخلون. لماذا؟ لأنهم اعتدوا على واحد من أهل الله ومن الذين كانوا على شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وريث محمد يحب ربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو إليهما على الدوام. أما هذا الذي يكون من دنيا يصيبها كثير من الناس فأولئك عن الدنيا بعدون، لا يحبون إلا ربهم ولا يريدون إلا مولاهم مع حبهم لسيد المرسلين صلوات الله عليه. وهناك أحد العلماء السابقين القاضي اليوجاني كان على هذه الشرعة وهو قبل عبد القاهر الجرجاني، توفي سنة 92 و300 قبل ميلاد الشيخ عبد القاهر. الشيخ عبد القاهر ولد سنة 400. لما رأى الدنيا سطى عليها أهل السلطان والغافلون والذين يريدون الدنيا بما هي عليه، ورأوا أنه لو ارتمى تحت أقدامهم لضيع العلم، فقال أشقى به غرسا، أي بالعلم، أشقى به غرسا وأجنيه في اللبن، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صاروا مصانعهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. أرى صلة بين الشيخ وبين السابقين من أهل العلم، ونحن على درهم وعلى على سبيلهم، ونسأل الله أن نكون بحبنا معهم. في حقيقة الأمر نحن لا نستطيع بحال من الأحوال أن نشاهد جهادهم وأن نثمر كالثمرات التي أخذوها في دنياهم لأخراهم، فعلينا أن نكون من المحبين لهم. وقد أخبرنا المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما حشر معهم. وشيخنا الجعفري هنا في الأزهر سمعت منه حديثا بسنده هو رضي الله عنه وأرضاه، قال: يقال للولي يوم القيامة ادخل الجنة، ويقال للعالم قف على باب الجنة واشفع فيمن علمته وفيمن أحببته وفيمن يحبونك. فهذه كرامة العلماء. وأرى في شيخنا البوطي عالما ربانيا واسع العلم، علم وأرشد وكتب ونشر، ثم ختم له بأحسن الخواتيم بالشهادة التي لقي بها مولاه ليكون حيا عند مولاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بالسابقين من العلماء العاملين، وأن يجعلنا معهم تحت الوالي سيد المرسلين. اللهم ذلك إلى جنات النعيم بلا سابقة عذاب ولا هوان يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه.